بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، وعلى آل بيتك المظلوم. ما خاب الله من تمسك بكم، وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي، فنفوز فوزا عظيما. قال تعالى في محكم كتابه الكريم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أسأل الله تعالى بحق أبي عبد الله الحسين أن يجعلنا جميعا من المتفقهين في دين الله، وأن أسأله تعالى أيضا أن لا يفرق بيننا وبين الحسين في الدنيا والآخرة إن شاء الله، بحرمة الصلاة على محمد وآل محمد. تحدثنا البارحة عن أهمية التفقه في دين الله سبحانه وتعالى، واسمحوا لي في البداية بين قوسين أقدم شكري العظيم في الواقع لهذه المجموعة من الشباب الطيبون في الواقع اللي تفاعلوا مع الموضوع بسرعة. أسئلة كثيرة انطرحت البارحة، اتصالات كانت كثيرة، وهذا يدل على أنه شبابنا ولله الحمد شباب مؤمنين. هكذا الأخوات، كانت هناك اتصالات كثيرة يدل على أنه الكثير ولله الحمد مهتم بقضية التفقه في دين الله. ما عندنا ولله الحمد شاب ميحب نعم يعرف المسائل الشرعية، ما عندنا شاب نعم يحب أنه يبقى على جهله، وإنما اتصالات البارحة وكثرة الأسئلة تدل على أنه الكل يحب أن يتثقف ويتعلم ويعرف مسائل الحلال والحرام. ولهذا احنا في البارحة بينا حسب ما يسمح لنا الوقت ان شاء الله تعالى، هذه الليلة ايضا حديثنا يكون امتداد لحديث البارحة ان شاء الله تعالى. اخواني الاعزاء، التفقه في دين الله قضية الله عز وجل ركز عليها في القرآن الكريم، قضية رسول الله واهل البيت عليهم السلام ركزوا عليها في أحاديثهم في أخبارهم في خطبهم. فتعالوا نستغل هذا الوقت، بالخصوص الآن احنا في شهر محرم، شهر الحسين عليه السلام. الإمام الحسين عليه السلام كان من سادة العلماء. الإمام الحسين كان يقود في عصر أكبر مدرسة في المدينة المنورة، هناك الكثير قد تدمدوا على يد الحسين عليه السلام. وإن كان التاريخ مع الأسف الشديد ظلم شخصية مثل شخصية الإمام الحسين، اليوم لما تبحث في الكتب ترى بأنه أحاديث الإمام الحسين غائبة، سيرة الإمام الحسين نعم مع الأسف الشديد أكثرها نعم حتى في الكتب ما مدونة. يعني الذي يريد أن يبحث عن شخصية الإمام الحسين عليه السلام في الواقع يواجه نعم مشاكل وتحديات، لأن جبهات متعددة وكثيرة وقفت ضد الحسين عليه السلام. ولكن مع كل هذا احنا اليوم في مدرسة الإمام الحسين، واحنا أحباء الحسين، احنا نحب الحسين والحسين يحبنا ان شاء الله. تعالوا في هذه الليالي نهتم بمسألة طلب العلم، نهتم بمسألة التدقف. الإمام الصادق اللي هو إمامي وإمامك وإمام المسلمين سنة وشيعة، إذا السنة ما يقبلون الإمام الصادق كإمام غصبا عليهم الإمام الصادق إمام، إذا إنسان قال أنا مسلم غصبا عليه يعلم بأنه المرجع بعد رسول الله القرآن وأهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. الإمام الصادق يقول تفقهوا في الدين يرحمكم الله. بالقطع واليقين احنا كلنا عرب، وماكو حاجة انا افسر بعض المفردات. كلمة الفقه في اللغة العربية شنو معناها؟ الفقه لغة، لما تراجع نعم كتب اللغة، كلمة الفقه بمعنى شنو؟ بمعنى الفهم. في اللغة العربية الفقه يعني الفهم. صلوا على محمد وعلى محمد. كلمة الفقه يعني الفهم في اللغة العربية، لكن في اصطلاح أهل البيت عليهم السلام، كلمة الفقه مو معناها الفهم، وإنما كلمة الفقه في اصطلاح أهل البيت عليهم السلام، لاحظوا المعنى دقيق، الفقه في اصطلاح أهل البيت يعني الفهم العميق، الفهم العميق، هذا الفرق. الإمام الصادق لما يقول تفقهوا في الدين يعني شنو؟ تفقهوا في الدين يعني افهموا الدين بشكل عميق يرحمكم الله. أنا أسأل سؤال، اليوم كم واحد من عندنا يعرف الدين بشكل عميق؟ كم واحد من عندنا يعرف مسائل الحلال والحرام بشكل عميق؟ الإمام الصادق يقول تفقهوا في الدين، يعني أيها الناس مو كافي تقرأ رسالة عملية وتعرف شنو آراء المرجع اللي تقلده، وإنما تفقهوا في الدين. الإمام الصادق يقول خلي كل واحد من عندكم يصير مجتهد، كل واحد منكم خلي يصير مجتهد، هذا معنى تفقهوا في الدين. ولهذا العالم بزمانه لا تهجم عليه النوافس. هذا الإنسان اللي يكون فقيه في دين الله، هذا الإنسان اللي يعرف مسائل الحلال والحرام، هذا هم بعد يوقع في حفرة الحرام، ما يوقع، شلون يوقع في حفرة الحرام؟ وهو يعرف كل المسائل، هو يعرف شنو حلال وشنو حرام، بعد ما يوقع في حفرة الحرام. ولهذا إمامنا سيد الساجدين وزين العابدين شي يقول؟ يقول أحبونا حب الإسلام فما زال حبكم لنا، نعم فما زال حبكم لنا زينا حتى، فما زال حبكم زينا لنا حتى صار شينا علينا أهل البيت. بعض الأحيان يجي زين من الناس يقول أنا شيعي، أنا أحب أهل البيت عليهم السلام، لكن بسبب جهله، بسبب ابتعاده عن دين الله عز وجل، بسبب كثرة وقوعه في حفرة الحرام، الإمام زين العابدين يقول صحيح هو شيعي، ولكن هذا عوض ما يكون زيننا أهل البيت يصير شينا علينا أهل البيت. وين ما يمشي الناس يقول شوف شوف شوف هذول هم شيعة أهل البيت، لا عندهم أخلاق، لا يعرفون حلال وحرام، لا يخافون من رب العالمين. ولهذا الإمام الصادق شي يقول؟ يقول كونوا لنا زينا ولا تكونوا علينا شينا. بابا اذا ما تقدر تصير خوش عادي لا تقول انا شيعي، لا تقول انا محسوب على اهل البيت. ليش تخجل الامام الصادق؟ ليش تخجل الامام امير المؤمنين بسلوكه؟ ليش تخجل اهل البيت بجهلك؟ ليش تخجل اهل البيت؟ لا تقول انا شيعي، لا تقول انا شيعي. الشيعي هو اللي يمشي في خط أهل البيت عليهم السلام. البارحة بينت بشكل مفصل، الشباب الأعزاء الله يحفظكم إن شاء الله بحق الحسين وأنا أعلم أنتم كلكم زينين، والبارحة لما تسألون لما تتصلون لما تهتمون بمسائل الحلال والحرام هذا كله جيد، ولكن حبيبي أنت لازم تتثقف في دين الله. ليش البعض يتصل علي سيد أقول له نعم، يقول لي أنا سألتك، أقول له أنا أدري أنت سألتني، يقول صاحبي هم عنده مسألة ولكن يستحي سألتني. ليش من تستحي؟ العيب أنك ما تعرف نعم جواب مسألة شرعية. أما إذا أنت نعم تبي تسأل، السؤال مو عيب حبيبي، السؤال مو عيب. وأنا البارحة بينت رجل الدين هذا اللي لابس العمامة هذا مو بوع وفد شيء يخرع، أنا مثلك أنت العمامة هذه خرعت، أشيل العمامة وأصرف معك، شو المشكلة؟ اسألوا أي شيء ما تعرفوه اسألوه. تعرف لما ما أقول لك تصير مجتهد، تعرف إذا اهتميت بالعلم، قلت خلاص أنا كل يوم أبي أتعلم مسألة واحدة فقط، تعرف إذا أنت كنت في كل يوم في طريقك إلى شنو؟ إلى نعم زيادة رصيدك العلمي، العلم في المجال الفقهي. الله في المقابل شنو يعطيك؟ فكر مع نفسك، كل يوم تبغى تتعلم مسألة واحدة فقط، في المقابل الله عز وجل شنو يعطيك إذا كل يوم تتعلم مسألة واحدة؟ آية الله الشيخ الأراكي أعلى الله درجاته، مو المرجع لا، اللي كان في قم المقدس، لا هناك آية الله الشيخ محسن الأراكي في منطقة أراك مدرس للقرآن الكريم، اختصاصه يدرس القرآن الكريم، عند تلاميذ كل يوم يحضرون في درسه، كل يوم يحضر آية ويجي يوم الصبح يقول تفسير هاي الآية الكريمة. ذاك اليوم قال الشيخ محسن الأراكي بعد يهيئ يحضر الدروس، فتح القرآن فرحت الآية الكريمة، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هاي الآية اللي ذكرناها في صدر المجلس، وهاي الآية وايد عظيمة يا شباب اسمعوا معنا ويتأملوا فينا. احنا في أول ليلة شو قلنا؟ تذكرون في أول ليلة المحرم تحدثنا عن أهمية التفاعل مع القرآن الكريم، تحدثنا عن أهمية التدبر والتأمل في القرآن الكريم، صح؟ يعني شنو يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات؟ الله عز وجل قاعد يقول أيها الشاب إذا أنت كان عندك إيمان ولكن علم ما عندك، الله عز وجل ما يرفع مقامك الإيمان. أيها الشاب إذا كان عندك علم ولكن إيمان ما عندك، ما تسوى بيضة فلس واحد، ما تسوى رب العالمين. منو اللي عنده قيمة عند الله؟ منو اللي الله عز وجل يرفع فوق فوق فوق يصير مقدس؟ منو هذا؟ الله يقول هذا اللي يجمع بين الإيمان والعلم، الإيمان والعلم يرفعان الإنسان، يقربان الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. فأعزائي حتى إلى يوم من الأيام صرتم مؤمنين ولكن ما اهتميتوا بالعلم كأنك أنت ما سويت شيء. عندي قصص كثيرة هنا عن الإمام الصادق، أخاف الوقت يداهمني أتركها لوقت آخر. فحبيبي بارك الله فيكم أيضا، فحبيبي الله عز وجل يرفع الذين نعم عندهم إيمان وعلم. الشيخ محسن الأراكي قاعد يقرأ هاي الآية الكريمة فراح يطالع في الروايات وفي الكتب حتى يطلع حكي على هاي الرواية، باكر من يخطب في تلاميذه، هو قاعد يقلب كتب الروايات شاف رواية عجيبة، الرواية بهذا المعنى عن رسول الله، سمعوه عدل، عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال من جاءت منيته وهو يطلب العلم كان بينه وبين مقام الأنبياء درجة واحدة. يقول إذا أنت كل يوم تتعلم لك مسألة واحدة فقط، كل يوم فقط مسألة، يعني أنت في طريقك إلى التعلم، في طريقك إلى ماذا؟ إلى أن تجمع بين الإيمان والعلم، كل يوم قاعد تتعلم مسألة، وإجا إسرائيل وقبض روح هذا الإنسان اللي بحث كل يوم يتعلم مسألة مسألة فقط. ها الرسول الكريم يقول هذا إذا إجا إسرائيل فالروحه كان بينه وبين مقام النبوة درجة واحدة، يعني هذا النبي أنت تصير تحت النبي مباشرة. الله عز وجل يعطيك مقام عظيم، يعطيك درجات عظيمة في يوم القيامة. شيخ محسن الله عجيب، هذا الحديث حقيقة حديث عجيب، والله أتعلم لي مسألة واحدة وبعدين يكون بيني وبين مقام الأنبياء درجة واحدة. قال خلي أشوف هذا الحديث. مولانا إجا بحث في سند الحديث، شاف الحديث حديث مرسل. عندهم هكذا نعم علماء الأصول يقولون إذا كان الحديث حديث مرسل، يعني شنو الحديث مرسل؟ يعني لما أحد الرواة يكون محذوف، يعني هذا الحديث من نقله؟ يقولون فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله. واحد من الرواة يكون محذوف اسمه ما موجود. مثل هذا الحديث علماء الأصول يسموه حديث مرسل، وعادة مثل هذه الأحاديث لا يؤخذ بها نعم إلا بشروط كما مذكور الشروط مذكورة في كتب الأصول. فعزيزي شاف الحديث حديث مرسل قال لي هذا الحديث ضعيف وهذا الحديث مو صحيح، ما معقول واحد يدرس في اليوم نعم فقط مسألة واحدة ويكون بينه وبين مقام الأنبياء درجة واحدة. المهم خلص البحث، في اليوم الثاني صباحا رايح يبي يدرس والطلبة قاعدين، دش واحد من الكسل يشتغل في السوق، قال له شيخنا، قال له نعم، قال له لا هذا الرجل فميت الشيخ محسن البارحة بلي شنو قايل، قال له شيخنا أنا البارحة نايم في عالم الرؤيا شفت الرسول صلى الله عليه وآله، قال لي روح قل للشيخ محسن الأراكي الحديث اللي البارحة قرأته وشكيت في صحته هذا قد صدر عنا، نعم من جاءت منيته وهو يطلب العلم كان بينه وبين مقام الأنبياء درجة واحدة. بالله عليك ليش تفوت هذا المقام العظيم؟ يوميا إذا تخصص وقت 10 دقائق فقط. شوفوا عندنا نحن عندنا الرسالة العملية اللي هي 600 ورقة، وعندنا منتخب المسائل 300 ورقة. منتخب المسائل يعني زبدة الزبدة، 300 ورقة، 150 ورقة عبادات و150 ورقة معاملات. في العبادات انت اكو احكام ما تحتاجها، مثل شنو؟ الفقهاء مثلا في باب الطهارات وكذا يتعرضون الى بعض المسائل، مثلا اذا فأرة اوجلكم الله اذا ميتة وقعت في بئر شلون تطهر البئر؟ هاي القضايا تخص اهل القرية اللي ما عندهم حنفيات والى هذا اليوم شغلهم مع الاباء. انت اللي ساكن في المدينة وما عندك شغل بالبئر مثل هاي المسائل ما تحتاجها. عندك مولانا هناك مساحة كبيرة احكام النساء، انت الرجل ما محتاج تقرأ احكام النساء، المرأة هي تقرأ احكام النساء. عندك مثلا احكام الزكاة، انت اليوم ما محتاج احكام الزكاة لان احنا عندنا موارد الزكاة جدا محدودة، احنا عندنا في اكثر الموارد فقط الخمس. هكذا لما تأتي الى باب المعاملات، في باب المعاملات انت تحتاج باب اليمين القسم مثلا، تحتاج في نعم باب المعاملات عملية المضاربة، تعرف نعم القضايا اللي تكون نعم تختص بالربا، هالقضايا فقط تقراها. عندك باب الزواج انت ما تحتاجها، وقت العقد والمنسك وعند الحاكم الشرعي او عند رجل دين يعقد لك. مسائل مثلا الطلاق انت ما يحطلك، عالم دين يحطلك. عندك بعض القضايا في احكام الرضاعة لا بس واحد يطالعها. عندك قضايا أخرى مثل باب التعزيرات باب الحدود، هذه أنت أيضا ما تحتاجها. فثلاثمائة ورقة أنت ما تحتاج منها إلا 120 ورقة أو 100 ورقة فقط. هل 100 ورقة إذا كل يوم تخصص لك 10 دقائق صدقني خلال 15 يوم أنت تقرأ كل المسائل اللي تحتاجها. يوم القيامة إذا الله قال لك 10 دقائق ما كان عندك وقت، تقول له ما عندي وقت، تقدر تكذب على رب العالمين يوم القيامة. يوم من الأيام المرجع الدين الكبير السيد البروجردي أعلى الله درجاته، كان من كبار مراجعه. السيد البروجردي كان يوميا عنده درس في حضرة نعم السيدة المعصومة سلام الله عليها بنت الإمام موسى بن جعفر. إن شاء الله إذا أحد منكم تمكن روحوا إلى قم لزيارة السيدة فاطمة المعصومة، من زارها وجبت له الجنة إمام الجوادكم. وعندنا في الرواية زيارة السيدة فاطمة المعصومة تعادل زيارة فاطمة الزهراء، فاطمة الزهراء الشهيدة الصديقة الطاهرة سلام الله عليها. السيد البروجردي عنده درس بحث الخارج، المرحلة الأخيرة اللي الطلاب نعم يتهيئون للاجتهاد من خلال هذه الدراسة. فولان الدرس ساعة كم؟ الدرس ساعة 8. السيد البروجردي كل يوم يتأخر دقيقتين أو ثلاث، يعني يجي ساعة 8 ودقيقتين أو 8 و3 دقائق. مرجع لما يطلع هذا يسلم عليه، هذا يسأله سؤال. اسمعوا القصة جيدا. فيوم من الأيام كالعادة السيد رضوان الله عليه متأخر لدقيقة أو دقيقتين، دخل في داخل القاعة، هناك أكثر من 1000 طالب قاعدين كلهم رجال دين. قام واحد من المشايخ بكل احترام مسك إيد هذا المرجع الدين الكبير وقبل إيده وقال له سيدنا تسمح لي أقول لك كلمة؟ قال له تفضل ولدي، تفضل بني. قال له سيدنا أنت كل يوم تتأخر 3 دقائق، يعني كل يوم تقتل من وقتنا 3 دقائق، أنت لازم تجي ساعة 8، ليش تتأخر كل يوم 3 دقائق؟ تقتل وقتنا 3 دقائق، ليش مولانا؟ السيد البروجردي مرجع كبير ما زعل اليوم اللي سمع هذا الحديث، وإنما استانس أنه أنا عندي واحد من طلابي يثمن الوقت، يعرف قيمة الوقت. فشنو قال له؟ أعطاه درس. قال له أولا أنا أعتذر لأنه التأخير مو بسببي، الناس يأخرون. ثانيا قال له أنا أيضا أستاذي كان يتأخر 2 دقيقة و3 دقائق، وأنا حفظت القرآن الكريم في الوقت الضائع، حفظت القرآن الكريم في الوقت الضائع. أستاذي لما كان يتأخر 2 أو 3 دقائق أنا مو أخلي إيدي جوا خدي وأقول يلا متى يجي أستاذي، أنا كنت أشيل معاي القرآن وكل يوم أحفظ لي آية أو آيتين بـ2 دقيقتين 3 دقائق. فحفظت القرآن الكريم في هذا الوقت الضائع، يعني أنت أيضا بإمكانك بإمكانك أنا أتأخر 2 دقيقتين عوض ما تقعد نتيج السيد البروجردي، افتح القرآن أحفظ لك آية، جيب معك تفسير القرآن، نعم ادرس آية من الآيات القرآنية، أنا متأخر جيب لك رواية اقرأها وتأمل فيها، فلا تضيع الوقت. هذول ما ضيعوا الوقت ولهذا وصلوا إلى تلك الدرجات العالية. لا تقول وقت ما عندي، إذا تروح إلى قم المقدسة اليوم بمقربة من حرم السيدة المعصومة الطاهرة، هناك أكبر مكتبة في إيران وهي مكتبة السيد آية الله العظمى السيد شهاب الدين المرعشي النجفي، هذا المرجع الديني المقدس أعلى الله درجاته اللي له قصص كثيرة في الواقع. السيد مرعش النجفي وإلى كرامات وقصص كثيرة من أيام اللي كان في النجف وفي كربلاء، وإلى قصة لماذا إجا إلى قم المقدسة الحين ما أقدر أذكرها. مولانا لما تروح إلى مكتبة السيد مرعش النجفي اسأل مدير المكتبة، قل له راويني الكتب اللي السيد كان يشتريها في النجف الأشرف. اسمعوا عدل يا شباب، السيد في النجف كان فقير ما عنده فلوس، ما عنده فلوس حتى ربع دينار يشتري له كتاب، يشتري كتاب ربع دينار ما عنده فلوس. فشي يسوي؟ تشيل كتاب بالمكتبة، كتاب قديم عمره 70 سنة الكتاب، تفتح الكتاب شنو تقرأ؟ السيد مرعش النجفي كاتب الخطة اشتريت هذا الكتاب بثمن صلاة استئجارية لمدة 4 سنوات بالنيابة عن فلان. أنا أبويا ميت، سيد مرعش النجفي ما عنده فلوس ربع دينار يشتري كتاب. أقول له صيحك أبوي 4 سنوات حتى أنا أعطيك ربع دينار تشتري كتاب؟ السيد مرعش النجفي يقول إيه ما يخالف، أصلي 4 سنوات حق أبوك ولكن اعطيني ربع دينار حتى أشتري كتاب، حتى أدرس، حتى أتعلم، حتى أتثقف في دين الله. تأخذ كتاب آخر كاتب رحمة الله عليه، اشتريت هذا الكتاب بثمن زيارة أمير المؤمنين سنة كاملة بالنيابة عن فلان. فلان يجي يقول له أنا مو ساكن بالنجف، فأنت كل يوم لمدة سنة تروح تزور بالنيابة عني أو بالنيابة عن والدي المتوفى وأنا أعطيك ربع دينار حتى تشتري كتاب. اليوم أكو واحد من عندنا ما يقدر يشتري كتاب. اليوم أكو مؤسسات مولانا توزع الكتب مجانا، يتوسلون بالشباب، يا شباب بس تعال أخذ الكتاب وإقرأ، انبوس إيدك، انبوس راسك، انبوس رجلك، فقط تعال إقرأ. أبدا ما حد عنده شغل مع الكتاب. ولهذا الكوارث اللي اليوم نشوفها بسبب شنو؟ بسبب أنه أنتوا الأعزاء الشباب ما قاعد تهتمون بالمطالعة، ما قاعد تهتمون بالقراءة، ما قاعد تهتمون بالسؤال. طيب حبيبي ما تبي تقرأ؟ لا تقرأ، آمنا بالله ما تبي تقرأ. البعض يقول أصلا أنا الله خالقني هكذا ما أقدر أفتح كتاب، مدرستي هم ما خلصتها لأن ما لي حل أدرس. طيب ما تبي تقرأ، ما بيك حل تفتح كتاب حبيبي، هم ما بيك حل بخل تحرك شفايفك بالتليفون، تدق على أي واحد من المشايخ أو الأستاذ وتسأل سؤال، حتى هذا ما عندك حيل ما تقدر. شباب 17 سنة الله يحفظهم ويهديهم ويهدينا وياهم، أشوف كل واحد مولانا الباكيت ما تهني ما السجارة بيك حيل تخلي هاي السجارة وتنفخ، ما بيك حيل تحرك شفايفك دقيقة واحدة تسأل سؤال، مسألة شرعية تعرف الحلال والحرام. يا أعزائي اسألوا بارك الله فيكم. البارحة قلت لكم اليوم ما أقولكم، تشوف رجل دين قاعد تعال خلقه منا، لا تخليه يقوم إلا تعبه تعبه، قل له شيخنا سيدنا عندي مسائل أبي أسأل. اسألوا اسألوا. الإمام الصادق عليه السلام يقول لوددت أن أصحابي ضربت رؤوسهم بالخياط، في رواية ليتفقهوا في الدين وفي رواية ليتعلموا الحلال والحرام. خلي يجي واحد يضرب أصحابي لكن شنو في المقابل؟ يعلمهم مسألة، يعلمهم شنو الحلال وشنو الحرام حتى لا يسقطوا في حفرة الحرام. الإمام علي عليه السلام يقول من لم يصبر على ذل العلم ساعة عاش في ذل الجهل أبدا. لا تعيش ذليل تحت نعم مظلة الجهل إلى الأبد. يا أخي ساعة وحدك، العلم يحتاج إلى ذل، لازم تذل نفسك، تروح تقعد تركض وراء العالم وراء اللي يعرف، عنده ثقافة دينية تركض وراء ذل نفسك قل له علمني، تحمل ساعة وحدة ذل العلم ولا تعيش تحت مظلة ذل الجهل إلى الأبد. تفقهوا في الدين يرحمكم الله، تفقهوا في الدين. إمام الصادق يقول يرحمكم الله. إذن خلينا نتعلم مسائل الحلال والحرام. ولأن أكو في القضايا كلش دقيقة إحنا غافلين عنها والله. البارحة حديث رسول الله، وأنا أتمنى إما تراجعون الموقع تسمعون المحاضرة من جديد، إما تأخذون الشريط وتخلوه في السيارة بين كل فترة وفترة بالأسبوع مرة اسمعنا. رسول الله شي يقول؟ يقول إن الله لا يعذر على الجاهل. فقهانا شي يقولون؟ يقولون الجاهل ينقسم إلى قسمين، عندنا جاهل مقصر وجاهل قاصر. من هو الجاهل المقصر؟ أنا وأنت إذا ما اتعلمنا مسائل يسمونا جاهل مقصر. ليش؟ لأن أنت ساكن في المدينة، أنت بإمكانك تتعلم، بإمكانك تسأل، بإمكانك تشوف عالم تقعد يمه تتفقه في الدين من خلاله. الجاهل القاصر منه؟ القاصر اللي يفتح عينه وين؟ بالبر بالصحراء، يفتح عينه ويا قرفانة، لا شايف عالم، لا شايف مدرسة، لا شايف كتاب. هذا القاصر ممكن الله يسامحه في يوم القيامة، لكن أنا وإنت يسمونه جاهل مقصر، الله ما يسامحنا يوم القيامة. ولهذا الفقهاء يقولون حكم الجاهل المقصر حكم العالم المتعمد. اليوم يجي إنسان عالم يعرف مسائل الحلال والحرام ويتعمد ويرتكب الحرام، ويجي واحد ما يعرف مسائل الحلال والحرام ولكن كان بإمكانه أن يتعلم وما تعلم. الفقهاء يقولون حكم هذا الجاهل المقصر وهذا العالم المتعمد في نظر الله واحد. الله مثل ما نعم يعامل هذا ويحاسب يوم القيامة، يحاسب أيضا هذا الجاهل المقصر. ولهذا الروايات وردت في هذا المجال وهي كثيرة. الإمام مسلم جعفر عليه السلام يقول وفضل الفقيه على العابد كفضل الشمس على الكواكب. يقول هذا الفقيه، الفقيه مو فقط المعمم، انت بإمكانك تقرأ مسائل شرعية، تقرأ بعض المسائل الأخلاقية وتكون نعم شاطر في هذا المجال، انت في نظر الله تكون فقيه، في نظر الله تكون عالم. ركعتان يصليهما العالم خير من ألف ركعة يصليها العابد مو الجاهل. تصور أنت لما تصير خبير في دين الله وتتعلم المسائل الشرعية تصلي ركعتين فقط، هالركعتين أفضل من ألف ركعة يصليها العابد. أكو فد رواية أخرى، مرة شفت تقرير لواحد من مراجعنا العظام يقول هذا الحديث عجيب في الواقع ولكن هو صحيح وسندها صحيح العديد. قال رسول الله نوم العالم خير من صلاة الجاهل. تصور العالم الحين يصير الليل يروح بكراسه ينام ويشوخر، ويجي واحد من الليل إلى الصباح ساجد وراكع ساجد وراكع، يصير الصبح وقت الأذان هذا العالم يقوم يصلي ركعتين صلاة الصبح ويرجع ينام مرة ثانية، وهذا الجاهل لما خلص الصلاة بلش تعقيبات وأعمال وما أدري شنو. الرسول يقول نوم هذا العالم خير من صلاة الجاهل. شلون؟ هذا العالم صحيح نايم وما صلى إلا فقط ركعتين الواجب، لكن هذا العالم لما يقف بين يدي الله يوم اللي يقول الله أكبر يعرف من هو الله، يصلي ركعتين ولكن يعرف أمام من واقف. هذا الجاهل يصلي ألف ركعة لكن لما يقول الله أكبر ما يعرف من هو الله. هذا الفرق واحد. ثانيا هذا العالم لما يقوم يصلي ركعتين صلاة الصبح لما يتوضى يعرف يتوضى يتوضى عدل، لكن هذا الجاهل يصلي ألف ركعة ما يعرف يتوضى فوضوء باطل، ولهذا ألف ركعة صلاتهم مو مقبولة. هاي اثنين. ثالثا هذا العالم اللي فقط يصلي الواجب ما عنده مستحبات، قلت لك يعرف من هو الله، لهذا ربى نفسه وأدب نفسه بأدب الله. لما يطلع برا خلوك عند أخلاق مع الناس، لما يطلع برا ما يستغيب الناس، لما يطلع برا ما يهدي الناس. ولكن هذا الجاهل، هذا الجاهل اللي مولاي الكريم يحيي الليل كله بالعبادة وما يعرف ألف باء الإسلام، هذا عمله مو مقبول. ليش؟ مولانا كان أكو ناس هكذا مع الأسف، انت تصور من الليل قاعد يصلي صلاة الليل ومستحبات، يصير وقت صلاة الصبح زوجته نايمة، طيب انت توك احييت الليل كله بالعبادة مولانا صار وقت صلاة الصبح مرته يقعدها، شلون يقعدها؟ يجي برجله حيل يجبرها، يلا قومي قومي صلاة الليل. صلي صلاة الصبح، أنت توك حي الليل، أحيات الليل كله بالعبادة. تجي المرة برجلك تدفرها وتضربها، يلا قومي صلي صلاة الصبح. وين أخلاقك لعل؟ ابن نايم يمسكها من إذانه ويشيله، قوم يلا صلي صلاة الصبح. مو أنت قاعد تسوي حرام. أيها الأب اللي أحيات الليل كله بالعبادة، أولا أذيت ابنك، جريته من إذانه هو نايم وشلته. ثانيا إذانه صارت حمرك وتدفع الدية، والعادة أنت جاهل ما تعرف أنه الدية واجبة، فلا يطلع برا هذا الجاهل، يطلع برا يروح للسوق. الله لا يقول مولانا، الله لا يقول تحتك بي. إذا قلت له حجي ليش سويت فلان شيء، يطالع يقول لك أنت قاعد تحكي وياي، ولك أنا أحسن منك، ولك أنا أصلي صلاة الليل، ويضرب فوق حق نفسه. أنا أصلي صلاة الليل، أنا كل يوم الصبح أصدق، أنا أسوي كذا. هذا هو الإنسان الجاهل، عمل كله يروح بالرياء، عمل كله يحترق بسبب جهله وعدم فهمه للدين. إذن نوم العالم خير من صلاة الجاهل، صح؟ يوم من الأيام مؤسس الحوزة العلمية في قم المقدسة الشيخ عبد الكريم الحائري، معروف هذا العالم الجليل في تقوى وزهده وخوفه من الله، يوم من الأيام واحد من العلماء من أصدقاء هذا المرجع الديني الكبير وقت الظهر راح دش ضيف عليه، قال أبي أتغدى عند شيخ عبد الكريم الحائري. لكن الوقت في زمن شيخ عبد الكريم الحائري ما كنت مثل اليوم، ثلاجات يشترون، فنينة يخلون فيها ثلج، يشترون لحم على قد اليوم فقط ويخلوه في هذه الفنينة. فالشيخ عبد الكريم مشتري كم أوقية لحم، شوية لحم، وزوجته طابخة شوية عيش يعني ثمن وشوية نعم لحم. هذا الشيخ دخل ضيف على الشيخ عبد الكريم هذا المرجع الكبير. الشيخ جاب السفرة، سفرة متواضعة، شوية عيش رز وفوقها شوية لحم، وخلاه أمام الضيف، قال له بسم الله أكل. الضيف مد إيده وشال أول لقمة وأقل أكل. الشيخ قد شوف هذا الإنسان اللي يكون فقيه في دين الله ما يوقع بطحنة الحرام. الشيخ عبد الكريم راضي مد إيده، سحب إيده، فكر، جاب صحن شوية عيش فرغ بالصحن وشوية لحم خلاه بالصحن، يعني فكشي جدا بسيط خلاه أمام الضيف، وشال الصحن الأصلي اللي متروس عيش ولحم وداه داخل عند زوجته. بشرفك أكو واحد منكم إذا دخل عليه ضيف محترم عالم كبير يخلي أكل قدامه وبعدين يشيل أكله قدامه يوديه ضحك مرته وجعاله؟ هذا الشيخ المجتهد الكبير يعرف شيخ عبد الكريم هذا المرجع الديني مو بخيل، لكن هذا أكو وراء هذا الأمر سر. فلما أجى شيخ عبد الكريم قال له شيخنا ليش شلت الأكل من أمامي؟ أنا فقط أبي أعرف شنو السر. قال له صراحة أنا فكرت قبل ما أكل، فكرت أنه زوجتي غير هذا اللحم وغير هذا العيش مو طابخ، وجابت هذا العيش وهذا اللحم، قلت لي خليه أمام الضيف. أنا فكرت مع نفسي قلت الزوجة واجبة النفقة، لكن الضيف مستحق النفقة، أنت مو واجب أنا إذا أجي ضيف بيتي أوكله، لكن زوجتي لازم أوكلها غصبا علي، واجبة النفقة، لكن أنت الضيف مو واجب النفقة. ففكرت مع نفسي قلت إذا أخلي ضيف يأكل عملت حرام، طيب إذا أشيل الأكل من قدام الضيف ممكن ضيفي ينقهر، قلت خليه ينقهر ضيفي، المهم الله عز وجل أرضي، فشلت الأكل وديت عند واجبة النفقة. شوف اللي يعرف مسائل الحلال والحرام ما يسقط في حفرة الحرام. أرجع أكرر، العالم بزمانه لا تهجم عليه اللوامس. إذا تعالوا خلينا نتثقف في دين الله، الوقت قاعد يداهمني، واليوم عندنا حسب البرنامج أشبال السماء ليلة عاشوراء، عندهم اليوم يقرون التاسع، البرنامج التاسع من محرم اليوم كل عيدا، فعندنا شوية تأملات في هذه الليلة العظيمة. فقط كم مسألة بشكل سريع بيذكر. مسألة الخمس، كثير من الأسئلة اليوم البعض من الأخوة والأخوات ذكروها. أنا في الحقيقة أتصور البارحة في 45 دقيقة يوم اللي تحدثت عن عملية الخمس، أتصور أني بينت الكثير من المسائل وبوضوح، ولهذا أتمنى تأخذون الشريط وترجعون تسمعون الشريط من جديد أو مرة ثانية وثالثة إن شاء الله عند إذن المسائل تكون واضحة، لأن الوقت ما يسمح لي في الواقع الآن مرة أخرى أعيد بعض الأمور. لكن فقط مسألة واحدة كثير سألوني وأنا البارحة في الواقع ما ذكرت هاي المسألة، اليوم أذكرها. إذا مولانا أنت مثل ما بينت البارحة، إذا سويت راسنا خمسية اليوم، أنت راسنا خمسية مالتك ودفعت خمسك، عندك ألف دينار دفعت 200، ظل عندك 800. باكر رحت تقرضت من البنك، تقرضت 5000 دينار مثلا، واشتغلت وقعدت تاخذ معاشك. مولانا السنه الجايه مثل هذا اليوم ما تسد الخمسيه مالتك، السنه الجايه مثل هذا اليوم تحسب معاشك نازل، عندك فلوس برانيه كم عندك؟ افرض عندك 3000 دينار، ال3000 دينار تخمسها ولا ما تخمسها؟ الجواب ما تخمسها. ليش؟ لان انت بداية السنة متقرض 5000 دينار، واضح؟ بداية السنة متقرض 5000 دينار، متقرضها مو من البنك، انا انت متقرض من عندي 5000، وانت قلت لي اخر السنة ارجع لك الفلوس يا سيد، صار اخر السنة انت عندك 3000، تدفع خمس؟ الجواب ما تدفع خمس، يسقط عنك تكليف الخمس. ليش؟ لان دفع الدين اولى من دفع الخمس. الشيء اللي 3000 تروح تعطيها لهذا اللي اتداينت منه، يبقى عليك كم؟ يبقى عليك 2000 دينار. طيب السنة الثانية دخلت فيها، دخلت في السنة الثانية ايضا سنة كاملة مضت، اجت راسنا الخمسية الجديدة بعد سنة، انت هم تجمع فلوسك ومعاشك، هم عندك افرض مثلا 2000 دينار. طيب انت تقول انا السيد يطلب لي 2000 دينار، الحين شنو اسوي؟ اشيل 2000 اسد بها ديني ولا ادفع خمس؟ الجواب هنا لازم تدفع خمس. ليش لازم تدفع خمس؟ لان القرض مالتك ما كان في هذه السنة، القرض كان للسنة الخمسية اللي مضت، واضح؟ يعني انا يوم اللي في هذه السنة اتقرضت، لما اطلع ارباح في اخر السنة اقدر اخذ ارباحي وافتح فيها ديني اللي اخذت في هذه السنة، لكن القرض اللي اخذته قبل سنتين او قبل 3 سنوات ما اقدر اسكر ذلك القرض بمال الربح اللي احصله في هذه السنة. هاي المسألة ارجو انه تكون واضحة. طبعا مسائل كثيرة ايضا انطرحت، وفي الواقع الوقت ضيق ما يسمح، لكن هالمقدار اللي يسمح لي الوقت دقائق معدودة. مسألة البعض يسألون اذا احنا عندنا غسالات اوتوماتيك، طيب عندي غسالة اوتوماتيك واشيل الملابس كل يوم اقطها في هذه الغسالة، وهاي الغسالة متصلة بماء الكور، متصلة بالحنفية، تغسل الماء وبعدين تشطف الماء، تغسل وتشطف مرة ثانية، تغسل وتشطف الماء، تفرغ الماء 3 مرات. طيب هاي الغسالة لما اقط فيها ملابس فيها عين النجاسة، افرض عائلة عندهم طفل في البيت، هذا الطفل أجلكم الله ضايل في بجامته، أنا أشيل هاي البجامة اللي فيها بول أقطها بالغسالة، هاي الغسالة تطهر هاي البجامة ولا ما تطهرها؟ الجواب ما تطهرها. إذا ملابس فيها عين النجاسة قطيتها في الغسالة، ملابسكم كلها صارت نجاسة في نجاسة. ليش؟ لأن هذه البجامة اللي فيها بول قبل ما الحجية تقطها في الغسالة كانت شو تسوي؟ لازم تخليها جوا الحنفية تزيل عين النجاسة أولا، بعد ما تزيل عين النجاسة تشيل هاي البجامة تخطها في الغسالة. واضح هاي المسألة؟ هذا واحد. ثانيا، البعض يسأل عن كيفية تطهير الفراش النجس. أنا في البيت فارش موكيت، وهذا الموكيت أو زولية، وعندي طفل إجا أجلكم الله مثلا بال أو تغوط على هاي الزولية، شلون أطهر هاي الزولية اللي صار فيها بول؟ بعض من النساء شو يسوون؟ بعض من النساء يشترون بعض المواد المطهرة اللي فيها ريحة طيبة، يجيبون هالمواد ويديروها على مكان البول، ويجيبون وصلة ويمسحون نفس المكان، يقولون خلاص ريحة البول راحت، إذا هذا المكان صار طاهر. هذا خطأ. هالشكل يعني بيتكم صار نجس في نجس، إذا شلون نطهر؟ أختي العزيزة، لازم أولا تجيب وصلة، وصلة قماش، تجي تمسح نفس المكان اللي في بول. إذا في نفس الوصلة ما قدرت تجمع عين النجاسة، تجيب وصلة ثانية تحك نفس المكان إلى أن البول ولي يصير أدلكم الله يتجمع في هذه الوصلة. يعني جمعت عين النجاسة أولا، بعد ما زالت عين أو الطفل أدلكم الله كان متذور، فتجيبوا نعم وصلة وتشيل عين النجاسة وتمسح المكان إلى أن عين النجاسة تروح. إذا راحت عين النجاسة شو تسوي؟ تجيب الهوز، الهوز اللي متصل بماء الكور، الهوز تجيبه ومرة واحدة فقط بمجرد ما الماء يحوش هذا المكان اللي أزيل عن عين النجاسة، هذا المكان صار طاهر. واضح؟ إذا واحد ما عنده هوز جاب مثلا دوكة ماء، هذا يسموه ماء قليل، بالماء القليل لازم ثلاثة مرات تدير ماء الحجية. هذا المكان فيه نجاسة، أنا شلت النجاسة، عندي دوركة، عندي هذا نعم دوركة، أدير ماء وأجيب وصلة أمسح المكان، هاي الوصلة أقطها أجيب وصلة ثانية، أدير ماء مرة ثانية وأمسح، مرة ثالثة أدير ماء وأدي وصلة طاهرة ثالثة أمسح المكان، هذا المكان صار شنو؟ هذا المكان صار طاهر. البعض من الشباب، حتى الشباب يسأل سيدنا الغسل، غسل الجنابة، غسل الجمعة، شلون أغسل غسل الجمعة؟ أنا ما أعرف أغسل، شلون أغسل لازم؟ حبيبي لما تبي تغسل، أولاً أكو أشياء قبل الغسل ديروا بالكم عليها. ربما البعض يقول شنو هذا السيد ما يستحي ساعة الآن منبر، هذا يقول وهذا ما أدري شنو. حبيبي رسول الله كان يصعد على المنبر ويتكلم بهذا الكلام يعلم الناس. طيب إذا أنت ما تبي تقرأ رسالة عملية، وأبوك هم بالبيت ما يعلمك، وأنا هم ما أحكي، على مود أنت تقول عيب السيد ما يستحي، إذا وين تسمع هذا العشق؟ عزيزي أكو أشياء كنت تعرفها قبل ما تروح تغسل. اليوم الشاب نايم قاعد وهو محتلم لازم يغتسل غسل الجنابة، رجل متزوج واقع زوجته لأنه هو مسلم لازم يروح يغسل غسل الجنابة، شو يسوي؟ قبل ما يروح يغسل أجلكم الله لما يروح للحمام أول شيء يروح يتبول، زين؟ بعد ما يتبول يعمل نعم الاستبراء اللي يسموه الخرابات التسعة. ليش؟ حتى بقايا البول وبقايا المني تخرج من موضع خروج البول والمني، حتى تتأكد لما تعمل هاي الخلطات التسعة أو الاستبراء تتأكد بعد ما بقى بول أو مني في نعم آلة الخروج، خروج البول والمني. بعدين تروح تغتسل، لما تغتسل مولاي الكريم وخلصت الغسل ممكن يخرج منك بلل، غسلت ونشفت نفسك لبست ملابسك شفت بلل خرج منك. إذا أنت كنت متبول وعامل استبراء، هذا البلل اللي يخرج بعد الغسل محكوم بالطهارة، يعني غسلك صحيح. لكن إذا ما كنت متبول أو متبول ولكن ما عامل استبراء الغلطات التسعة، ورحت واغتسلت وبعدين نشفت نفسك ولبست ملابسك وحسيت كأنه بدل خرج من موضع خروج البول، غسلك صار باطل، لازم تروح تعيد الغسل. ليش؟ لأن هذا البدل محكوم بالمليء. واضح؟ زين، هاي مسألة الغسل. شلون شلون اغتسل؟ بعض الشباب يقول أنا لما أغسل فقط أغسل راسي ووجهي ورقبتي، يقول إذا ما أغسل، إذا ما غسل تذكرك عن وضوءك باطل، غسلك باطل. لما تبي تغتسل تغسل راسك، إذا واحد شعره طويل أو النساء اللي شعرهم طويل ماكو حاجة واحد يغسل شعره، هل مقدار اللي الماء يوصل إلى فروة الرأس فقط، فروة الرأس، قرص الوجه وهاي ذانك كلها عدل ورقبتك، هذا الجزء الأول من الغسل. ثانيا الجزء الأيمن، تغسل الجزء الأيمن الأمامي وهكذا الظهر. مستحب بعض الفقهاء يقولون لما تغسل الجزء الأيمن يعني هذا تماما إلى الصرة، هذا يسموه الجزء الأيمن. بعض الفقهاء يقولون مستحب تأخذ شوية هم إضافة من الجهة اليسرى، كملت تروح إلى الجهة اليسرى نفس العملية، تغسل الجهة اليسرى مع إضافة من جهة اليمين، هذا هو الغسل، انتهى الغسل. الغسل ينقسم إلى قسمين، اسمعوا، هذا اللي عنده وسواس في الغسل وفي الوضوء، عندنا وضوء ارتماسي وعندنا وضوء ترتيبي، وعندنا غسل ترتيبي وعندنا غسل ارتماسي. الغسل الترتيبي هذا الغسل اللي أنا تكلمت عنه، الغسل الارتماسي يعني شنو؟ افرض مثلا أنت عندك مسبح بالبيت وأنت مذنب تبي تغتسل، توقف خارج الماء وتنوي بأنك تبي تغتسل غسل الجنابة أو الجمعة ارتماسيا وتدخل داخل الماء، جسمك كله يصير داخل الماء وتطلع برا أنت اغتسلت خلصت، هذا يسموه الغسل الارتماسي، وكل الفقهاء داخلين. مولانا أكو البعض من الناس لما يبي يتوضا غسل وجهه، تروحون موسم الحج إن شاء الله وتشوفونه بعينكم، تشوف من 400 حج 300 حج ما يعرف يتوضا، شال الماء دار الماء هني على كف ايده وقاعد يمسح الشكل، بعض مو هذا ما يصير، لما تدير الماء يكون تدير الماء هنا على المرفق وتمسح من المرفق الى اطراف الاصابع، البعض شو يسوي؟ يدير على المرفق لكن لما يمسح يمسح لهنا فقط للزن، يقول لحد ليش تمسح كف ايدك؟ يقول كف ايدي مبلل. يا حبيبي ما يخالف كف ايدك مبلل، انت لما تمسح الواجب ان تمسح من المرفق الى وين؟ الى اطراف الاصابع. واحد عنده شك وعنده وسواس يقول لك يا اخي انا ما اقدر كذا، احتار ما يوصل ما وصل، تحتار بعد ما غسلت وجهك جيب طاسه ماء او جيب طشت، قول ايدي ابي نعم اتوضا واغسل ايدي ارتماسيا، دخل ايدك وين بالطشت وطلعها هكذا، طلعها من المرفق بهذه الطريقه، خلاص انت غسلت ايدك. طب بإيدك الثانية قول أغسل، أبي أتوضى وأغسل إيدي اليسرى ارتماسيا، دخلها داخل الماء وطلعها من المرفق إلى أطراف الأصابع، أنت خلصت ببلل يدك اليمنى امسح على الرأس ثم رجلك اليمنى واليسرى. هذا كله موجود في الرسالة، أنا قاعد فقط أعطيك عنوان، أنت راجع الرسالة حتشوف كل هذه المسائل شنو موجودة هناك. طبعا بعد المسائل هم كثيرة والوقت هم انتهى في الحقيقة بالنسبة لي، لكن بس هاي المسألة أذكر. البعض يسألوني عن قناة شهرزاد، سيدنا اليوم حريم، نعم رأس رمان كلهم قاعدين يتابعون، ما أدري منو هذا في الشهرزاد وخالين بالهم معه. أختي العزيزة أخي العزيز، عندك وقت تقعد ساعتين تطالع شهرزاد؟ قالوا لي اسمه شنو؟ ما ادري. قالوا لي ابو علي. ما ادري منو ابو علي؟ منو الشيباني؟ اذا كنتم تطالعون شهرزاد حافظين اسمه ابو علي، تقعدون ساعتين تطالعون ابو علي الشهرباني وما ديك حيل تقول 10 دقائق اقرا مسائل شرعيه. يا أخي الكريم عندنا روايات أبو علي يقول أنا شنو؟ قالوا لي أبو علي يقول أنا متصل بالجن. قلوا روح ولي يا كلام أنت متصل بالجن؟ مرة في الأخوات قالوا لي سألت خلا شوف هذا قاعد وقعد له واحدة مفصل خيمه، لك أنت متصل بالجن تتخاف من الله؟ يا كذاب يا ديب يا دجال جاي تضحك على أقول الناس ما شاء الله وايد من الناس ما يفتهمون يضيع وقته، والله أنا بي جني، والله أبي أتزوج وأبو علي بيزوج البنات وأبو علي بيفتح باب رزقكم وأبو علي بيسوي غني، شنو هالخرافيت؟ روح أقرأ لك رواية عن الإمام الصادق. الإمام الصادق يجي واحد يا ابن رسول الله، قال له نعم، قال له أنا فقير، قال له أنت في الصبح أقول استغفر الله ربي وأتوب إليه الله يغنيك، إجا واحد قال له يا ابن رسول الله، قال له ها، قال له أنا ما يصير عندي أولاد، صار 5 سنين 7 سنين متزوج ما يصير عندي أولاد. الإمام الصادق قال له أمسك السبحة أقول أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله يعطيك أولاد. واحد قال له يا ابن رسول الله هذا الحسين من وين جبته؟ قال الله عز وجل في القرآن في سورة نوح يقول لما نوح دعا قوما إلى الاستغفار قال لهم قولوا أستغفر الله، في المقابل الله شو يسوي لكم؟ يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين وبعد ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. أنت كل يوم 100 مرة قل أستغفر الله لا فقير الله يغنيك، أنت كل يوم 100 مرة 200 مرة 500 مرة قل أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله يعطيك أولاد، الله يعطيك بساتين، إذا بلادنا فقر ببركة أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله عز وجل شو يسوي؟ مولانا ينزل علينا الخير في الواقع. فقط آخر مسألة مسألة قضاء الصلاة. البعض من الشباب من الأخوات يتصلون علي سيدنا إحنا عمر ما صلينا الشيطان قص علينا. أنا فقط رواية أقولها عن الإمام الصادق. الإمام الصادق يقول اللي يترك صلاة واجب عمدا الله عز وجل يعذبه في نار جهنم 120 سنة 120 سنة الله يعذب الإنسان إذا ترك صلاة واجبة واحدة عمدا. اللي ما مصلي والشيطان ركب عقله إذا قلت أستغفر الله وتبت توبة نصوحة الله يسامح الله يسامح. طيب أنا عندي 5 سنين مطلوب صلاة، شنو أسوي؟ بلش من اليوم من باكر الصبح كل يوم أفرض صلي 5 مرات 3 الصبح 5 مرات 3 الظهر 5 مرات 3 العصر 5 المغرب 5 العشاء انت اذا كل يوم تصلي 5 صلوات بعد سنة انت يحتقل ما 5 سنوات تحصل صلاة. متى لازم اخذ الصلاة؟ اصلي الصبح ورا الصبح والظهر ورا الظهر؟ لا، بامكانك الحين تروح للبيت الحين وقت الليل تروح تصلي صلاة الصبح، باكر الصبح تصلي صلاة المغرب، الظهر تصلي صلاة العشاء. ما لازم تلتزم والله الصبح اصلي صلاة الصبح والظهر اقضي صلاة الظهر، في اي وقت بامكانك شنو ان تقضي الصلاة. والكلام في هذا المجال طويل والمسائل كثيرة واقطع شريط الكلام، ومع الاسف الشديد هاي الساعة خائنة، ان شاء الله اذا رحت بامكانكم تقتلوها وتدفنوها، خائنة هاي الساعة، فقط اصعد المنبر وتركض ركض. على كل حال مولاي الكريم، إذن تعالوا نتثقف في دين الله. اللي عنده إيمان، الله في الآية اللي ابتدأنا فيها المجلس يقول اللي عنده إيمان وما عنده علم هذا ما يسوى شيء عند الله، اللي عنده علم وما عنده إيمان هذا ما يسوى بعد عند الله عز وجل. أسألك سؤال، عمر بن سعد كان عنده علم ولا ما عنده علم؟ كان عنده علم. الشمر كان عنده علم؟ نعم كان عنده علم. عبيد الله بن زياد كان عنده علم؟ كان عنده علم. اللي وقفوا ضد الحسين كانوا جهلة؟ لا كان عندهم علم، لكن مشكلتهم شنو كانت؟ مشكلتهم إيمان ما كان عندهم، ولهذا لأن ما عندهم إيمان شنو سووا؟ وقفوا ضد الإمام الحسين عليه السلام. علم أكو ولكن إيمان ما أكو. قلت لك اليوم أشبال الزهراء قالوا هذه الليلة حنعيد مجلس ليلة عاشوراء. لذا أتمنى أن أروي شوية قرطبوها حتى أختصر وأخذكم وين عند الحسين هذه الليلة. اللي موصيني بالدعاء، اللي كان موصين الحديد أيضا أبو علي حسين موصين السيد بالدعاء، أنا منه حتى أدعيكم هذه الليلة. أنتم نعم أطلب من الله لحرمة الحسين أن ينظر نظرة إلى حوائجكم. يا عزائي الله ببركة الحسين يقضي الحوائج، لأن الحسين وايد عزيز عند الله. أحب الله من أحب حسين، اللي يحب الحسين الله يحبه، لأن هو الحسين عزيز عند الله. فهاي ليلة إن شاء الله كلنا نأخذ حوائجنا، كلنا كل من وصاني بالدعاء، اللي عنده مريض، اللي عنده دين، اللي بيتزوج، اللي يدور على عمل، اللي عنده امتحان، اللي ما عنده، وجميعا جميعا إن شاء الله. وصاني اليوم من الكويت بالتصليح، قالوا سيدنا عليك بأمك فاطمة على المنبر اليوم يذكرنا. اللي وصاني من الكويت، كان عندي اتصال من أمريكا، هناك امرأة أنا عم بتقل. الجميع إن شاء الله تعالى، الجميع إن شاء الله هذه الليلة بركة سيد الشهداء نأخذ حوائجنا. مولانا في اليوم التاسع من المحرم وصل شمر بن الجوشن ومعه 4000 وصل إلى كربلاء. اجى حامل كتاب من عبيد الله بن زياد، قال له يا ابن سعد تعال هذا كتاب من عبيد الله، اما الان تهجم على مخيم الحسين وتقضي على الحسين، والا تنسحب وانا اصير قائد الجيش وانا اهجم على الحسين واقتل الحسين. شوف اللي ما عنده ايمان شي يسوي. مولانا عمر بن سعد قال لا، انا اهجم على الحسين، انا اقتل الحسين اليوم اقتل الحسين ما عندي مشكله. وفعلا زحف جيش عمر بن سعد نحو مخيم الحسين عليه السلام. اترك عمر بن سعد وجيشه، تعال شويه في مخيم منه شويه، تعال مخيم الحسين ان شاء الله حتصير البارحه. ما نسيتوا آداب الحضور في مجلس الحسين، تحاول انه تمشي كرامة للزهراء، لان الزهراء تحب واحد يواسيها بالبكاء، تقول انا وانا يواسيني بدمع الزهراء من المبلغ عمر الضبط. سيدتي فاطمة هذول كلهم جايين لهذا الغرض مولاتي. على كل حال خلي نجي في الخيام، في الخيام شنو صاير؟ يقول الراوي زينب كانت قاعدة بالخيمة وسمعت صوت حوافر الخيول. عزيزي انت ادري عندك غيرة على بنت علي، ادري ما تتحمل تسمع هذا الحكي، لكن لازم اقول لك اياه حتى تعرف شنو صار ليلة عاشوراء. زينب امها منه، زينب امها فاطمة، زينب عفيفة، زينب مخدرة، زينب عقيلة بني هاشم، زينب ما متعلمة تعيش بين الرجال، زينب نعم ما تتحمل تشوف أجانب نعم يطالعوها. فيوم اللي عرفت بأن الجيش زاحف نحو المخيم خافت زينب، خافت من أمير المؤمنين. وين الحسين؟ أبو علي وينه؟ الحسين تعبان سلام الله عليه، نعم ساند ظهر على عمود خيمة وخال سيف أمامه وخال إيده على السيف وخال جبهة على إيده ونايم. إجت زينب شافت الحسين تعبان نايم، وتعرف زينب هواي تحب الحسين عليه السلام، فوضعت يدها على كتف الحسين، هزت الحسين برير، حسين نايم أغاتي، حسين نايم حبيبي، أنائم الأنت وقد دنا منا العدو. الحسين متحانة شاف زينب خايفة، تقول له حسين العدوان اجمعوا علينا أبو علي. الحسين قام وضع يده على قلب زينب، ربط الله على قلبك بالصبر. زينب لا تخافي، وانا ابو فاضل اجا ابو فاضل، قال له اركب بنفسي هنشوف هذول ايش حقه جايين شي يريدون. برد العباس ذهب بينهم ويحكوا ليش جايين، قالوا جايين حتى نقضي على الحسين او يبايع يزيد بن معاويه. قالوا اوقفوا في مكانكم حتى اسال مولاي الحسين. اجى عند الحسين قال له هؤلاء هكذا يقولون. الحسين قال له روح استمهلهم عشية هذه الليلة، قلوا باكر خلي يصير القتال، فإن الله يعلم بأني أحب الصلاة وأحب قراءة القرآن. يا شباب الحسين مو خايف من الموت، مو خايف من السيوف والأعداء والرماح، الحسين يقول أنا أحب أصلي وأقرأ القرآن. فبرد العباس قلهم الحسين يقول استمهلونا عشية هذه الليلة، واحد قال لا واحد قال إيه، واحد قال يا سبحان الله لو كانوا من الروم والديلم لأمهلناهم، فكيف وهو ابن رسول الله؟ فاستحوا من هذا الكلام فأمهلوا الحسين وأصحاب الحسين عشية هذه الليلة. فقال يقول الراوي فعلا هذه الليلة ليلة عاشوراء أصحاب الحسين بين نعم راكع وساجد وتاليا للقرآن. زين الحسين وين؟ الحسين يقول الراوي كان بين الخيام وخلف الخيام وأطراف الخيام يختار ويشيل الشوك من الأرض، يطلع الشوك من الأرض. نافع بن هلال يقول اجيت قلت له سيدي ايش قاعد تسوي؟ قال لي يا نافع باسر لما يقتلون يحرقون الخيام اولادي يحرقون من هاي المنطقه، انا قاعد انظف الارض حتى الشوك ما يدخل بنعم اقدام اولادي. الله اكبر. بعد اسمع اسمع، اليوم اكو صور كثيره كنا نقولها اليك. يقول الراوي اصحاب الحسين منهم هرير ودريد، تعرف هاي ليلة الصبح هذا الوقت بالتحديد ساعة 10-9، تعرف الصوت اللي كان مرتفع في خيام الحسين شنو كان؟ تعرف شنو الصوت؟ أسمعك شنو الصوت؟ الصوت كان العطش، احنا عطشانين بماي. هذا الصوت اللي كان مرتفع ليلة عاشوراء. الله أكبر. يقول الراوي من يوم السابع، من يوم السابع 20 من أصحاب الحسين بقيادة العباس راحوا جابوا ماي، والأطفال يوم السابع شربوا ماي، ثلاثة ما شربوا ماي، العباس وزينب والحسين، يعني الحسين قتل وهو عطشان، العباس قتل وهو عطشان، ثلاثة أيام ما شربوا ماي، وزينب هكذا. من يوم السابع الى ليلة عاشوراء والى يوم عاشوراء الاطفال ما شربوا الماي. يقول برير ودريد وبعض من اصحاب الحسين قالوا عجيب، معقولة هذول اصحاب الحسين هذول اولاد الحسين قاعدين يموتون من العطش واحنا موجودين؟ هجموا راحوا وشالوا قربة واحدة بعد النتية والتي جابوا ماي، جهبوا الماي قربة مملوءة بالماي وين خلوها؟ خلوها في الخيمة. يلا يا أطفال تعالوا هذا ماي، تعالوا اشربوا ماي. بالله عليك اسمع هذا المعنى عدل. الأطفال اجتمعوا نحو القربة، ما حد يشرب ماي، ما حد مصدق هذا ماي. بأبي أنتم يا أولاد الحسين بشرفك ما يصدق انه يشرب ماي، شو مسوين بالاولاد هذول الاعداء كانوا؟ يقول الراوي واحد اجى خلى خده على الخربه، واحد كشف عن بطنه خلى بطنه على الخربه. يا اخي ما مصدقين، الدنيا حاره، الصحراء حاره، وهذول عطشانين، هذا يخلي بطنه حتى يشعر شويه بالبروده، هذا يخلي خده حتى يشعر بالبروده. صار ضغط على القربة وريق الماء كله إلى الآخر. الله أكبر. ما شرب ماء هذه الليلة أولاد الحسين وويله، ظلوا عطاشا، ظلوا عطاشا. بعد هذا موقف ثاني، أكو موقف ثالث أبيك تسمع عدل. نافع بن هلال يقول هذه الليلة أنا كنت أمشي مع الحسين، يقول الحسين بعد ما خلص بعض أشغاله، طبعا أقول لك هاي الرواية قبل ما أقول لك رواية نافع، يقول الراوي هذه الليلة العباس على الفرس يفتر بين الخيام، يصيح يا أطفال يا نساء ارتاحوا ارتاحوا، أنا أبو الفاضل الموجود قاعد أحسكم، شوي حرك نفسك عفوا الشباب أعزائي أحبائي، حركوا نفسكم شوي عفوا، بارك الله فيكم. مولانا يقول الراوي زينب شافت أبو فاضل من بعيد على الفرس ويستردد الخيام سواد أبو فاضل شاف سواد قاعد يتقرب صح منه قال لك لا أنا أختك زينب راد ينزل من الفرس قال لك لا أبو فاضل أنا أحب أشوفك فارس أكثر ما أشوفك راجل خليك قاعد على الفرس قالها ما دام أنت تبين أبعد على الفرس أمرك يا بنت فاطمة الزهراء قاعد على الفرس نعم قال لك لا أبو فاضل عندي كلمتين أريد أحكي وياك أموري قالها الآن يحلو الكلام يا بنت الزهراء خير شنو عندك يا زينب قلت له أبو فاضل تعرف أبويا علي بن أبي طالب ليش تزوج أمك أم البنين قالها ليش قلت له وصال عمنا عقيل قال له عقيل اختر لي امرأة ولدتها الفحول لتلد لي مولودا ينصر ولدي الحسين في يوم عاشوراء أبو فاضل ترى أبويا أمير المؤمنين رادك المثل هذه الساعة أبو فاضل مو مقصر عن الحسين أبو فاضل خليك مع الحسين يقول الراوي فاهتز العباس على جواده قال هل زينب تشجعيني وأنا ابن أبيكي عليك لكن زينب خايف هذه الليلة لأن تعرف باكر شي يصير الله يسعد قلبك عم زينب المهم زينب ردت ابو فاضل طمنها ردت للخيمنه في عيون الحسين خلص اعماله اجا وين اجا قعد عند زينب سلام الله عليها ونافع يقول انا واقف خارج الخيمه يقول سمعت زينب تتكلم مع الحسين الكاتبك منها الناس شاوينه يقلها يا زينب كلها القربة علينا شدري وشدها للقيت القرام يرجون الله زينب تسألك الحسين بعد تقول له أبا عبد الله هذول أصحابك الويات 72 استخبرت أصحابك نياتهم أخاف أن يسلموك عند الوثبة أخاف نعم في ساعة الشدة اتركوك يا أبا عبد الله أخاف يمدرون بي قالها لا يا زينب هذول أنا جربتهم هذول أضمان هذول مخاوير نافع من هلال يقول أنا سمعت قلت الله زينب بتعلي خايفة أنت عم تري حمد نفسك لا تستحي لما تبي تبكي زينب خايفة منه راح وين راح سيد الأنصار منه حبيب بن مظاهر حبيب جالس في الخيمة يصلح سيفه قال له حبيب جالس وزينب ابنته علي خايفة قط السيف قال له ويحك ما خبرك شنو صاير قال له أنا واقف وسمعت زينب تقول كذا وكذا حبيب زينب خايفة منه خايفة احنا نقدر بالحسين فخرج خارج الخيمة وصاح بأعلى صوته رفع حقيرة حبيب يا أبطال الصفا ويا فرسان الهيجاء اجتمعوا أصحاب الحسين وعلى رأسهم أبا الفضل العباس حبيب قال له أبو فاضل أنت وبني هاشم ارجعوا ما عندي شغل وياكم أنا شغلي فقط ويا الأنصار راحوا بني هاشم اجا جماعة الأنصار قال لهم ليش جايين يا أنصار الحسين قال له أنا جايين حتى نفدي أرواحنا للحسين قال لهم هذا نافع يقول سمعت من زينب كذا وكذا يا أنصار الحسين ترى زينب خايفة منه تعالوا نسوي استعراض عسكري أمام زينب ونقولها زينب لا تخافين ترى احنا وياك احنا ويا الحسين فأخذ يزحف بهم الله أكبر أخذ يزحف بهم إلى أن وصلوا أمام خيمة الحسين اللي قاعد في زينب حبيب رفع صوته السلام عليكم أهل بيت النبوة معدل الرسالة مختلف الملائكة سيدي أبا عبد الله هذه شيوخ بديانكم أبوان يغردوها إلا في جماجم أعدائكم يقول الرامي الحسين التفت على أخت زينب قال زينب ترى هذول انت جبتيهم روح كلميهم. يقول الراوي فاعتذرت لأباءتهم يا فاطمة لبست عبايتهم فاطمة اللي كانت ملطخة بالدم لما قتلوا بين الباب والعار. الله أكبر إذا مرمت وين خلف الستار. قالت وعليكم السلام يا حبيب المهضر وعليكم السلام يا أنصار الحسين أنسبوني معرفة من أنا تعرفوني من أنا أنا ابنة الطاعن بسيفه أنا ابنة الطاعن بروحه أنا ابنة أمير المؤمنين الله الله بنا يا محيين الليل بالعباد في بالكم تتخلون عن الحسين. يقول الراوي الهوى أخذ ذبذبات صوت زينب وين إلى آذان العباس. العباس سمع صوت أخته وسمع صوت الأنصار مجتمعين. مولانا يقول الراوي الصور فاطمة قاعد يركض فجاء راكضا حاف القدمين حاسر الراس نعم قد جرد سيفه من غمده عنده فعلا شاف أخت زينب قاعد تتكلم والأنصار واقفين فصاح المفاضل صاح الصاح صاح زينب تخافين وأنا معاك زينب خايف المفاضل موجود تقول لي والله أنا خايف مذكور مذكور أنا خايف لا تقول ما أدري أنا خايف ينهدك ستري أنا خايف ينهدك يا ستر. هل موقف هناك موقف أخير وبه أسألكم الدعاء. هذا الموقف من تنقله تنقله السيدة سكينة بنت الحسين. يا الله شوي حركوا نفسكم بارك الله فيكم يا شباب يا شمال الزهراء أكثر أكثر للنياحة شوية طلع حسك طلع صوتك لا تفتحي مولاي عبي حبيبي سكينة بفور ليلة عاشوراء اشتدت بي العطش ما أقدر أتحمل بعد ما أشوف طريقي ما أقدر أشوف زربي من شدة العطش. تقول قلت خلي أروح يا خيمك عمتي زينك بلك عمتي زينك شوية أدهماي ولو قطرة واحدة تسقيني أشرب. تقول السيدة سكينة دخلت إلى خيمك عمتي زينك شفت موقف بعد نسيت أنا عطشان سيدتي شنو شفتي. تقول شفت عمتي زينب مفترشت شرعا في حجر اخي الرضيع نعم قد نعم قد مالت رقبته على كتفه اغضي عليه من شدة العطش. تقول حالة اخوي الرضيع كسر خاطري. تقول نسيت بعد انا عطشانه قلت له عمه إيش رأيك نأخذ الرضيع ونفتر فيه على خيمة بني خيام بني هاشم والأصحاب بلكي واحد عنده شوية ماي ونسقي أخويا الرضيع. تقول عم تقول عمك زينب قالت يلا. تقول قامت العمة زينب وشايلة الطفل الرضيع وأنا أمشي أمامها وأنا أصرخ يا بني هاشم يا أصحاب الحسين أخو واحد شوية عنده ماي أخويا الرضيع عطشان ماي ماي ماي ماكو ماي. الله أكبر الخيام كلها فاضية قطرة ماي ماكو شوية حرك نفسك يا حبيبي كلها يا مشاهد ما تهزك عفية يا شباب يلا حبيبي الله الخيام كلها فاضية ماكو ماي. تقول عدنا عدنا إلى المخيم ولكن تقول طلعنا من الخيمة أنا وعمتي والرضيع عدنا ومعنا أكثر من 20 طفل وطفلة الكل ينادي العطش قتلنا العطش قتلنا. اليوم بعد كنت بالمجلس بالرضيع بقر رضيع هكذا إلى اليوم عاشوراء. الحسين في الولاء بعد ما انقتلوا أصحابه وأهل بيته جاي ودع النساء اللي في زينب قالت لا ما عبد الله هذا الطفل بنتي خلاص ولكن قبل ما يمر يا ريت توديه الشيخ قام يشوفوه لعل قلوبهم تتحرك تجاه هذا الطفل يسكر شوية ماي. فأخذه الحسين وحمله وقف أمام القوم قالوا إذا أنا نعم أنا في نظركم مذنب إذا أنا مخش إنسان فما ذنب هذا الصغير؟ يقول البعض من الأعداء بكوا لما شافوا هذا الطفل الرضيع. البعض قال من اعطيهم ماي. فصار نزاع بين القوم. اللعين عمر بن سعد التفت على حرملة قال له حرملة شو أقول؟ قال له شنو أسوي؟ قال له حرملة تشوف بياض الرقبة. قال له منو الأب ولا الطفل؟ قال له ويحك بياض رقبة الرضيع. حرملة يقول كان عندي سهم مثلث ذو شعر ثلاث مسموم. يقول وجهت السهم على الطفل الرضيع وذبحته من الوريد الى الوريد وهو على يد الحسين. الامام الحسين يقول هذا الطفل لما حس بحرارة السهم كانت قطينة اخرج يده من القمار وضعه ما في رقبة بغيره. الله اكبر شي يسوي الحسين؟ وضع الطفل الرضيع تحت العباءة تحت مشته وراح للمخيم. وصل الى المخيم استقبلته زكينة ابا يا حسين نعم هل سقيت اخي الرضيع وجئت ببقية الماء؟ بابا اذا دايم شوية ما يطران يا معطشانه الطين خليان يا مشرف. الله فكشف عن الرضيع قال بني سكينة نعم بني بابا سكينة خذي أخوك مذبوحا. ما تحملت لينا ما تحملت سكينة يا بويا الطفل علمني بطيه أنا مالي قلب يا حسين أصل. يقول لا يا بو يا طفل للماء يا خلده امسح بالعذاب الروح جابت شنو الذنب يا بو يا العمل يا الماء حاضر معايا يا آخر كلمة وين؟ آخر كلمة عند الرباب هم الرضيع. خنشوف هم الرضيع لما انت شافت الرضيع ايش سوي؟ بالله عليك فقط حتى فينا واخدم المجلس حرك نفسك هينك مع الرباب. لما جابوا الرضيع والرباب شافت ولدها الرضيع ستة أشهر عمره مذبوح قلت لهم حددتها ما خلصت منهم حتى اللي عمره ستة أشهر يذبحوه. الله طالعت ولدها شنو قالت له؟ تقول له ستة أشهر بعد يا كمل عمرك. أريد أسمع صوتك حتى أكمل عفوي سمعني صوتك عفوي حبيبي يا أبا ستة أشهر بعد يا كمل عمرك ايش ذنب اللي جمعته وينقطع محرك؟ يا ايش ذنب اللي جمعته وينقطع يا احنا تقول له يا ابن استحمل مثلث خساف بدره يا من الحزن ننصر. اسمع كلام الأم الوالدة شو تقول؟ ولا بني ولا بني ولا بني والله ما يعزم للحزن ننصر. ولا بني فجعني حرملة من أبلة. تعبتوني والله تعبتوني أبدا يا حماس ما أدري ليش البرود ليش ما والله فجعني حرملة من أبلة يا يا وانا بني هاي الكلمة أقولها للرسالة للأخوات إن شاء الله إن شاء الله ما يبخلون إن شاء الله الأخوات يمنون هذه الليلة مع الرباب. وانا بني الطفل عاد يفطمونه الله الله الله شنو هالكلام الطفل عاد يفطمونه وانا بني انفطم يا ناس بسام النبي اي انفطم يا ناس بسام المنايا لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم انا لله وانا اليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل محمد اي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. ارفعوا ايادكم بالدعاء ليلة قضاء الحوائج اطلبوا من الله كل حوائجكم ومنها كل يا الهي وفقنا للبكاء بصوت عالي على الحسين هذا يبيله توفيق حتى واحد ويقدر يمشي بصوت عالي على الحسين يا الله. نقرا الايه الكريمه لقضاء الحوائج شفاء المرضى تعجيل فرج امامنا المهدي ولقضاء حوائجكم فردا فردا كل من اوصاني بالدعاء رجاء النساء. يا الله بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المتحيرين يا غياث المستغيثين اللهم يا من لا تغلطه حاجات الملحين إلهي إلهي بباب الحوائط الطفل الرضيع أبن اللي كسر خاطر الحسين يا الله عجل فرج إمام زماننا لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا اللهم لا تفرق بيننا وبين محمد وآل محمد في الدنيا والآخرة يا الله. هذا الجمع من أوصاني بالدعاء أخواتي المستمعات مؤسسيات المأدب أعزائي الشباب أشبال الزهراء إلهي بترضيع الحسين جميعا اقضي حوائجهم اشفي مرضاهم ارحم امواتهم والى ارواح المؤمنين والمؤمنات والى ارواح امواتكم جميعا وبالخصوص طبعا المسلمين على المجلس ان شاء الله ثوابا هديه الى روح الاستاذ كامل ما لو احمد رحمه الله عليه الى روحه وارواح المؤمنين والمؤمنات والى ارواح امواتكم رحم الله من يقرا الفاتحه مع الصلوات. Thank you.